التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة، مساء الخير. بني سليم قبائل عربية كانت تعمل بقطع الطرق والإغارة على القوافل المارة في الصحراء، وكانوا بلا ضمير وبلا مبدأ، يعني يكونوا النهاردة مع ناس ممكن الأعداء تاني يوم يشتروهم فيبقوا ضد الناس اللي كانوا معاهم. ودي مسألة اشتهرت عنهم في التاريخ وبقوا معروفين بيها، أعراب بدو شغلتهم قطع الطرقات والاستيلاء على القوافل التجارية المسافرة. بني سليم هنا لما أبو زيد الهلالي خد نعس العجاجية من الملك زيد العجاج واتجه بها في طريقه إلى نجد، حيث قبائل بني هلال وجعفر ودريد وزغبة، قابلوه مجموعة من بني سليم في الطريق وحاولوا ياخدوا منه العروسة الجميلة اعتقادا منهم انه عبد، وانه يعني مسألة بسيطة ان يستولوا على الهودج اللي معاه. لكن اللي حصل ان ابو زيد الهلالي حاربهم وقتل منهم 6 وفروا الباقيين، ورجع بالنعسة العجاجية بنت الملك زيد العجاج إلى بني هلال. لكنه كان أقسم بيمين أنه لابد أن يفني بني سليم ويوقف اعتداءاتهم المستمرة على القوافل الآمنة بتاعة التجار، وكان أبو زيد يكره الطرق غير الآمنة. أثناء ما هو موجود هناك في ديوان السلطان حسن وقاعدين معاه رجال العرب، خطر على باله القسم اللي كان أقسمه على نفسه بتأديب بني سليم، فقرر فورا أنه يقوم علشان يخلص هذه المسألة. ندى على عبده العبد أبو القمصان ابن نجاح، وإحنا عارفين أن نجاح أبو القمصان كان عبد رزق أبو زيد الهلالي، وإن أبو القمصان ده اتولد مع أبو زيد الهلالي في ليلة واحدة، وخاض معاه معركة الغربة لما انطردت خضرة الشريفة واصطحبت معاها سعيدة الجارية، وكانوا الاثنين خلفوا الولدين في نفس اليوم. وأبو القمصان قضى كل طفولته وصباه في قبائل الزحلان ظل لأبو زيد الهلالي وخادم أمين وصديق. وقرر أبو زيد أنه يقوم يحارب بني سليم، فقال له يا أبو القمصان قوم عدلي الركوبة بتاعتي لأن في مسألة شغلاني لابد أن أنتهي منها. وصاروا الفارسين أبو زيد الهلالي وعبده أبو القمصان في طريقهم إلى بني سليم. ده من شقة. الشقة الثانية انه بعد ما ابو زيد الهلالي اخد النعسة العجاجية ومشى، زيد العجاج عمل جنازة وهمية وادعى انه النعسة ماتت، وخلى البلد كلها تشارك في تشييع هذا النعش الخالي على اساس انه النعسة العجاجية. إلا أنه في امرأة عجوزة استطاعت أنها تروح للملكة جنوب زوجة زيد العجاج وتدحلب هذه المرأة العجوز على الملكة جنوب، وتكتشف أنه النعسة العجاجية ما ماتتش ولا حاجة، وإنما أبوها زيد العجاج وهو كان من أشهر الملوك في الملاحم كلها وهبها هدية للشاعر البدوي الأسود سلامة ابن حمدان، اللي هو كان في الواقع سلامة الهلالي متنكرا في زي شاعر التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. وراحت للطويرد ابن حسان ابن عم النعسة وخطيبها وقالت له انت نايم يا غفلان، خطيبتك ما ماتتش ولا حاجة، قوم من الهم والحزن اللي انت فيه ودور خطيبتك راحت فين ومين خدها. سألها فقالت له ان الملك زيد العجاج جباها لشاعر بدوي ما عرفلوش اصل من فصل، وان كان هو قال انه ابن ملك الحبش. قام الطويرد ركب كحلته وسحب سيفه وهجم على ديوان الملك زيد العجاج وسأله عن النعسة، فرد عليه الراجل وقال له يا مغفل، هو اللي بيموت ويسكن الجبابين منظور يطلع تاني؟ فالطويرد ابن حسان قال له أنا عارف إنها ما ماتتش وإنت جبيتها للشاعر الحبشي. فقال له هو البنات يجبوها، المهم الواد عاب في الملك زيد العجاج لدرجة إنه اضطروا إنه هو يقوم يحاربه، وحارب زيد العجاج الطويرد ابن حسان وهزمه ورفعه من فرسه ورماه على التراب وأمر عبيده بتكتيفه حيث قادوه إلى السجن. اللي حصل بعد كده إنه الطويرد كان له أم اسمها عديلة، مرة من الحريم القديمة، شافت إن ابنها يعني في وضع مش مظبوط، حيث إن الملك زيد العجاج شحت بنته ولا وهبها ولا كلام من ده كله بدون ما يستشير خطيب البنت، ولقت إنها مش هتاخد حقها من الملك زيد العجاج، فقررت إنها تلجأ إلى الأمير حماد ابن مقبول، وده كان حاكم على ولاية مجاورة لبلاد الأندرين ونينة اللي كان بيحكمها الملك زيد العجاج، واللي هي بلاد فارس واللي احنا بنسميها الآن بإيران. عديلة لما راحت لحماد ابن مقبول عرضت له القضية وقالت له طب أنا مين اللي ياخد لحقي من الملك زيد العجاج؟ فحماد عارف ان الملك زيد العجاج ملك كريم جدا، فقال لها على كل حال الراجل مش ممكن يرفض لي طلب، ويا ولية لمي غطاكي وتستري ومصلحتك مقضية ان شاء الله. واخد حماد رجاله وذهب الى الملك زيد العجاج وعرض عليه الامر حكاية الطويرد ابن حسان، وحكاله ازاي ان عديلة ام الطويرد جات له واشتكت له وانه طالب انه يفرج عن الطويرد ابن حسان. الملك زيد العجاج قال له ما هو يعني مسألة مش طبيعية ولا مقبولة ان الطويرد ابن حسان ده ابن اخويا ويتطاول علي انا الملك ويشهر سيفه في وجهي، ودي مسألة يعني ما وردتش قبل كده ومش من خلق الفرسان. فلما رفض الملك زيد العجاج طلب حماد ابن مقبول تهجم عليه حماد ابن مقبول وقرر أن يقاتله، واشتعلت الحرب بالفعل بين حماد ابن مقبول وبين الملك زيد العجاج. اللي حصل أنه أول من نزل من إخوة حماد ابن مقبول لمحاربة الملك زيد العجاج هو الأمير شمس الملوك ابن مقبول، أخو حماد ابن مقبول نزل الحرب ضد زيد العجاج وزيد العجاج انتصر عليه وقتله. فلما قتله طبعا بيت مقبول غضبه جدا، ونزل الأمير الثاني اللي هو الأمير دهشان. دهشان ابن مقبول أخو شمس الملوك وأخو حماد، وزي ما فعل في الأول الملك زيد العجاج قتل دهشان أيضا، ومما أغضب طبعا حماد ابن مقبول وقرر الحرب ضد الملك زيد العجاج. أثناء ما الملك زيد العجاج بيحارب حماد ابن مقبول كان الطويرد ابن حسان في السجن استطاع أن يرشو خادمه وكان اسمه سعيد أو حارس السجن العبد اللي كان اسمه سعيد، ووعدوا بأن يعطيه أموال ضخمة ووعدوا بأن يسلطنوا على العبيد. فبهذه الطريقة استطاع أن يخرج من السجن الطويرد ابن حسان، وذهب فورا إلى ميدان المعركة من الخلف وطعن زيد العجاج من الخلف فسقط مدرجا بدمائه. وبعدين هاجوا على المدينة الطويرد وناس مقبول قفلوها وحاصروا المدينة من الخارج. الملك زيد العجاج نقل إلى فراشه، جروحه في حالة سيئة جدا، البلد متقفلة، مش قادرين يجيبوا طبيب يعالج الملك. الملكة جنوب زوجة زيد العجاج 7 أيام مش عارفة تعمل إيه. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. شقت على الجنود اللي محاصرين المدينة من الخارج، لقيتهم في حالة سكر شديد، فراحت جابت هجينة وحطت عليها هودج، وفي سرية تامة شالت جنوب زوجها زيد العجاج ووضعته في هذا الهودج وجرته، خرجت به من ثغرة حول السور وانطلقت في الفلوات إلى أن قابلها بنو سليم. دلوقتي أبو زيد الهلالي وعبد قمصان جايين يأدبوا بني سليم على ما صنعوه معه أثناء رحلته مع النعسة العجاجية. وفي نفس الوقت بني سليم لما لقوا هذه المرأة الجميلة اللي هي جنوب مرت زيد العجاج، سألوها ايه اللي معاكي في الهودج ده؟ قالت لهم والله ده زوجي عيان. فتقدم الامير همام زعيم بني سليم وقال لها ارمي الجثة اللي معاكي ديا وخديني، انا شاب وانا امير وانا حاكم وانا قوي. وبعدين لما رفضت هذه المسألة اصر على انه يأخذها اغتصابا. وحتى الملك زيد العجاج قال لمرته يعني سلمي لهم نفسك افضل ما يقتلوكي، انا خلاص حموت ومش قادر اعمل لك اي حاجه. في هذا الوقت كان ابو زيد الهلالي جاي فسمع توسلات هذه المراه الغريبه اللي ما يعرفهاش، فتقدم وسمعها بتقول في العرض وحسب يا رجال ولا تبهدلوني، ولي خساره عرضي لا ينسب، انا في جهكم اعذروني، فعرضكم انا بوس على اليد، وليا وديني في يديكم وغير ربنا ما اشتكي الحد، يا رجال عارة عليكم عارة لما تبهدلوا ليا، يا آل الطريق انجدوني، ده انا في حاجة لطه نبية، يا رجال امانة اعذروني، يا رجال امانة يا اخوان، يا حبايب العرض غالي، ما معوداتش على اخوان ويعلمني مولى الموالي، انا مش متعودة على الخيانة، ومالت وباسة الاحذية، مالت وباسة الركابات، تبكي بكأس الحنانة، العقل منها ذهب فات، تقول مال ظهري وحنانة، ظهري مال وانحنى، دمعي على الخد بيزيد، تبكي مدامع عيوني، كيف العمل يا بطل زيد اللي هو زيد العجاج ده العدة حيبهدلونا. قال لها ده أمره أمر الله ما بيديش، حسبتك يا دنيا الدميلي، جاه غير ربي ما عنديش، عن إذني يا جنوب ميلي، اديلهم نفسك مدام هم تحتموا الأمر، ما فيش باليد حيلة. قالت له ده ما حصلتش في العمر، يا رب خف الحمول التقيلة، فعرضكم أبوس الإيدين، أنا ولي لا تبهدلوني، أنا في جاه النبي الزين، يا آل الطريق انجدوني. قعدت تتوسل بالمشايخ والأولية، أهل الطريقة راحوا فين؟ ياك أهل الطريقة نسوني، يا بركة سخاوة اليدين، يا أخوانا اعذروني. المهم أبو زيد سمع الكلمات، أبو زيد تقدم عليها، راجل نعم الكلمات وبسلاح يضوي في إيديها. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. نوم الليالي معديني، قال اختشوا يا ناس يا كلاب، جمل المحامل أديني، سلامة جبت سيب بكلاب، قال يا زينة لمي غطاكي، واختشوا يا ناس يا كلاب، آدي مفرج الهم جاكي، اسم الله عليك يا ولية، سلامتك من الدناسة، أنا أشيلك في نن عنية، وهجم صاحب الرئاسة. العبد جرد مبتر بسلاح من ناحية جاهم اللي هو قمصان وابو زيد قال الله اكبر في الجميع خيب رجاهم. خدهم علولة بضربات يا لطيف يلا السلامة، خلى الدم يجري ضروبات طرق، شتت رجالهم سلامة. سلامة جرد السيف ورمى الجثث على الأراضي، سكر والد خضرة بلا كيف راجل وله وجه نادي. يا سلام لما جرد سلاح أبو ريا والد الشريفة، عقله ذهب من راسه راح لما جر حربة رهيفة. خلى دماهم على الأرض تيار، واللي زاد ولا هرايب اتعدلت الأصيلة جنوب مرض زيد العجاج، ولمت الأشعار لمت شعرها قال لها سلامتك يا عز الحبايب. وقول يا عم جابر. راكب الهلال صلوا على الزين، وقال للعبيد سير وراي، الاسمر خالي من الكذب والزين، لما هدا إله البراية كانت المنية أصلها أسباب، الخيل قامت كطري أبو زيد حالي في اليمين ونهارها حاسب حساب، حالي في اليمين وحاسب له حساب، والدي يوم ما يعيش يومين. دمت أنتم في السكك رابطين، الصوص دي ما تحلوها، لأرجع أخلي كبركم يربطين، ودواوينكم نخربوها، ورجع الزعيم أبو صبر بسلاح ماضي حدوده. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم سمع صوت لما وصل الحدود، سمعها تقول في العرض وحسب، سمع ست بتقول في عرض وحسب، يا رجال ولا تبهذلوني وليا خسارة عرضي لا ينسب، انا في جاهكم اعذروني عرضكم انا بوس على اليد، وليا وديني في يدكم وغير ربنا ما اشتكي لحد، يا رجال عارة عليكم عارة لما تبهدلوا وليا، عارة تبهدلوا وليا، يا اهل الطريق انجذوني اني في جاه طه نبي، يا رجال امان اعذروني، يا رجال امانة يا اخوان، يا حبايب العرض غالي ما معوداشي على اخوان، ويعلمني مولى الموالي يا عيني. مالت وباست الركبات تبكي بكاس الحنانة، العقل منها ذهب فات، تقول مال ظهري وحنان، دمعي على الخد بيزيد، تبكي مدام عيوني، كيف العمل يا بطل يا زيد، العيدة هيبهذلوني، قال هذا أمر مبذش، قال هذا أمر مبذش، حسبتك يا دنيا الدملي جاه غير ربي ما عنديش، جاه غير ربي ما عنديش، عن إذني يا جنوب ميلي مدام هم تحتموا الأمر، ما فيش باليد حيلة. قالت له ما حصلتش في العمر، يا رب خف الحمول الثقيلة، عرضكم أبوس لذين وليا ولا تبهذلوني، أنا في جاه النبذين يا أهل الطريق انددوني، أهل الطريق راحوا فين. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم يا بركة سخوت اليدين. يا اخوانا اعذروني، الاسمردي سمع الكلمات، ابو زيد تقدم عليها، رجال نعم الكلمات بسلاح يضوي في يديها، ابو زيد جبد سيف بكلاب، الاسمر جبد سيف بكلاب، الاسمر جبد سيف بكلاب، نوم الليل معديني، قال اختشوا يا ناس يا كلاب، جمل المحامل اذيني. سلامة جبد سيف بكلاب، قال يا زينة لمي غطاكي، قال اختشوا يا ناس يا كلاب، ادي مفرج الهم جاكي، اسم الله عليك يا ولي، سلامتك ابن الدناسة، انا شيلك في نون يا عيني. وهجم صاحب الرئاسة، العبد جرد مبتر، اسلاح من ناحية جاهم، وابو زيد قال الله اكبر، في الجميع خيب رجاهم، خدهم على ولا بضربات، خدهم على ولا بضربات، يا لطيف يلا السلامة، خلى الدماء يجري ضربات. التراث الشعبي الاصيلي والقديم المصري يقدم لكم ورمى الجصص على الاراضي، سكر والد خضرة بلاكي، راجل ولو وجه نادي، يا سلام لما جرد سلاح، ابو ري والد الشريف، عقله ذهب من رسول لما جر حربة رهيفة، خلى دماهم على الارض تيار، دماهم على الارض تيار، اللي زاد ولا هرايب، اتعدلت الأصيلة ولمت لا شعار، قال لها سلامتك يا عز الحبايب، سلامتك يا نور عيني. سلامتك يا نور عيني، فيقي ولمي غطاكي، واشرحي دورك علي، ايه على الهجينة معاكي، اللي في الهوجة دي اللي معاكي، ايه ورايحة على انهيوادي، وانت في الجبل ماشية ليه، اصيلة من اي وادي يا زينة، انت من اي وديان يا سلم الصلاة بيت أبوك يا صحبة الزمة وديان الكلاب هيبهدلوك. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. سألها أبو زيد الهلالي أنت منين؟ يعني معنى ذلك أنه أبو زيد عمل نفسه مش عارف، ولو أنها يعني إيه دي أم النعسة وهو لسه جاي من عندهم. فقالت له أنا من وادي الأندرين، أنا عجل موزون فارس، يعني عجل موزون فراسي، وزوجي معايا قرة العين سلطان على أرض فارس. زوجي معايا اللي هو في الهودج راجل يده سخية اسمه زيد العجاجي. شوف لما الأيام جاتنا ردية في الجبال طلعنا عجاجي. عجاجي التانية يعني طلعنا في الجبال والعجاج. لجل القدر هشرح لك الدور يلي حفظت عرضي وديني. شوف الزمان لما لف بينا دار أصبح نوم الليالي مع ديني. وحتقعد تحكي له طبعا الملكة جنوب ازاي ان هي زوجة زيد العجاج، وانه رجل حاكم بلاد الاندرين ونينة، وانه من اكرم الملوك، وكيف زاروا شاعر بدوي اسمه سلامة بن حمدان، وايه اللي حصل، وازاي وهب له بنته، وحكاية الطويرد ابن حسان، الى ان انتهى بهم الامر الى هذا المكان. وحنشوف ان شاء الله في الحلقة القادمة ماذا سوف يصنع مع التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم.